وليس هناك معنى للفداء على ذلك، تفتدي ثم يستطيع أن يرجعها، هي تفتدي لتتخلص منه ثم يستطيع أن يرجعها. أيضا من حيث المعنى لا يستقيم هذا، وهو ليس بطلاق حتى يستطيع أن يراجعها. وأيضا يترتب عليه أنها تعتد بحيضة، قالوا تعتد بحيضة لأنها مخالعة وليست مطلقة. وأيضا يترتب عليه أنه لو كرر الخلع، بمعنى أنه إذا راجعها، بمعنى تزوجها مرة أخرى ثم خالعها ثم تزوجها ثم خالعها، فهل نقول لك ثلاث مرات من الخلع ولا له أن يزيد؟ قالوا لو زاد، لو كرره 100 مرة، لأنه ليس بطلاق، وهو يدفع فداء أو هي تدفع فداء مقابل هذا الخلع. وذكرنا مسألة أظننا أيضا ما أدري استكملناها أو لا، أنه الطلاق في الحيض أو الطلاق في الطهر الذي جمعها فيه، هل هذا الطلاق يقع أو لا يقع؟ ما يقع. وقلنا قلنا لأنه طلقها لغير عدتها. نعم، فإنه قال فطلقوهن لعدتهن، لاستقبال عدتهن، وهذه لم تستقبل عدتها، بدليل أنهم قالوا لو طلقها الطلقة الثانية في الطهر الثاني فإنها تبني على الطلقة الأولى، على عدة الطلقة الأولى، ومعنى هذا أنها لم تطلقها لعدتها ولم تستأنف عدة مستقبلة، يعني طلقها في هذا الطهر ثم كم تعتد؟ 3 حيض، حاضت ثم طهرت فطلقها الثانية، هذه الطلقة الثانية تعتد لها كم؟ عندهم، عند من يقول بإيقاع الطلاق، ها؟ تكمل حيضتين، إذن هي ما استكملت عدتها. على كل يقولون مما يدل على بطلانه أن المرأة إذا وطئها في طهر، إذا طلقها في طهر وطئها فيه، جامعها فيه، فإنها كيف تعتد؟ أليست المرأة بين أن تعتد عدة حائض أو تعتد عدة حامل؟ أليس كذلك؟ ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وقد بان حملها؟ هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فإنها تعتد بالحيض، وهذا واضح وما فيه إشكال. وإذا طلقها وقد بان حملها فإنها تعتد بوضع الحمل، وهذا لا إشكال فيه. وإذا طلقها في طهر جامعها فيه فكيف تعتد؟ قالوا هذه تبقى مترددة، ما تعرف هل هي تعتد بالحيض ولا تعتد بالحمل، لأن ما تدري هل حملت ولا ما حملت، هل تحيض أو ما تحيض. فقالوا هنا هذه مأمورة بالتربص، فكيف تتربص؟ تتربص بالشك. فقالوا هذا دليل على أنه لا يقع الطلاق. والأمر الثاني قالوا أنها مأمورة بالتربص من حين الطلقة، فهي تحسب المدة من حين الطلاق. هنا كيف تتربص وهي لا تدري هل تتربص بالحيض أو بالحمل؟ فقالوا وهو الصواب والله أعلم أنه لا يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي في طهر جامعها فيه. وأما الطلاق الثلاث ذكرناه وذكرنا حكمه. بقي مسألة سألها أخونا الشيخ وأنا حقيقة كان في وقتها ما بدا لي فيها شيء، وهي أنه الله عز وجل يقول أضاف النكاح للنساء، قال حتى تنكح زوجا غيره، لماذا لم يقل حتى ينكحها زوج غيره؟ وهذه أنا ما كان بدا لي فيها شيء، لكن بدا لي فيها بعد ذلك شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه ذكر في حديث رفاعة القرظي لما طلق امرأته 3 وبت طلاقها، قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالعقد، بل إنها هي ذكرت أنه لا يستطيع أن يقارفها، وهي طبعا تكذب عليه كما في بعض الروايات أنه كذبها، في بعض الروايات في البخاري ومسلم أنه كذبها. على كل، نحن ذكرنا هل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قاله بوحي أو أنه من القرآن، وذكرنا أن في القرآن دلالات، وذكرناها في الدرس الماضي، تدل على أنه لا بد أن يطأ، تذكرون أنه قال زوجا وغيره، أي نعم، وذكرنا هذا، ذكرنا عدة دلالات غير هذه، أنه قال حتى تنكح زوجا غيره وسماه زوجا، وهو فالنكاح يطلق على الوطأ ويطلق على العقد، فالعقد هنا متحقق لأنه زوج، ونكاح الزوج ماذا يكون؟ نكاح الزوج هو الوطأ، قال حتى تنكح زوجا، ما قال حتى تنكح غيره وسكت، قال حتى تنكح زوجا، ونكاح الزوج هو الوطأ، هذا الظن واضح ومن أوضح الأدلة. لكن أنا سؤال الأخ قال لماذا لم يقل حتى ينكحها زوج، لماذا قال حتى تنكح؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، هذا هو، قال حتى تنكح، يعني قال العلماء منها حتى تنكح زوجا غيره، فقالوا من قوله صلى الله عليه وسلم حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، وأضاف إليها قالوا فإن وطأ النائمة لا يحلها للأزواج الآخرين، لا بد أن تكون مستشعرة لهذا الأمر، وهذا قد يكون أيضا تدل عليه، هذا الذي ظهر لي أنا، أن قول حتى تنكح يعني أنها تكون يعني مدركة لهذا الأمر، ولذلك بنوا عليهم أحكام فقهية متفرعة فأضاف النكاح إليها. وسيأتي في الدرس هذا إن شاء الله أيضا مسألة إضافة النكاح إلى المرأة أيضا وما سره، وإن كان الأحناف يرون أن إضافة النكاح هنا للنساء فيه دليل على أن المرأة يجوز أن تتزوج بغير ولي، والصواب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير ولي، والنكاح هنا بيناه، وفي الآية الآتية إن شاء الله سنبينه في موضعه وهو يناسب السياق. هذه الأحكام العامة لا تؤخذ بدلالة إشارة هكذا، فقوله لا حتى تنكح زوجا غيره، قوله فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا لابد أن تكون دلالته في سياق الآية، لا يؤخذ منه دلالة إشارة ونعمم الحكم ونقول يجوز للمرأة أن تتزوج بغير ولي، لا، السياق ما هي دلالة السياق؟ أظن هذا واضح. في الدرس اليوم يقول الله عز وجل، شيخ أنت عندك سؤال وأنا أي نعم، والله احنا درسنا قلنا ما هو فقهي هنا، احنا نتكلم في التفسير يا شيخ، انا نقول دلالات القرآن انه لا يقع، وكذلك في دلالات من السنة، واما المنقول عن ابن عمر فقد اختلفوا فيه، هذا معلوم، فيعني بحثه يعني في غير هذا الدرس، يعني يحتاج الى ان نبحث في الأدلة كلها ونناقشها، هذا لو كان الدرس فقهي، لكن دلالات القرآن هي اللي تعنينا نحن بالدرجة الأولى في هذا الدرس. يدفع مهر كالأزواج، يعني ما يملك منه جاء ليتزوج بعض خيضر مثل الأغراض، نعم، هي أصلا لن تستفد من الزوجية الأولى إلا بطلاق، لا، الخلع حكم شرعي، شو الإشكال فيه؟ الخلع حكم شرعي، ممكن الخلع والصراحة لا هو مو طلاق، هو خلع. حكم الطلاق حدده الله بثلاث طلقات معروفات. أليس المرأة إذا لاعنت زوجها هل هذا طلاق؟ المرأة إذا لاعنت زوجها لعان اللعان هل هو طلاق؟ ما هو طلاق بس، لكن على كل حال الطلاق حكم شرعي معروف محدد، فاللعان ليس بطلاق والخلع ليس بطلاق، هذا حكم مستقل. لكن في اللعان هو لا يحل له أن يرجع إليها، في اللعان تحرم عليه أبد الدهر، لكن في الخلع تحل له، تحل له كالأزواج. احنا الشيخ ذكرنا عدة أدلة، مو بهذا بس، ذكرنا انه فعل ما لا يملك، الله لم يملكه هذا. انت الحين، انا ما لن نفصل احنا بالمسائل الفقهية، لكن انت الان لو توكل لك واحد تقول له روح اشتري لي كذا، فراح واشترى لك شيئا اخر، هل تبطل فعله هذا؟ اي، انت قلت له اشتري لي كذا وهو اشترى لك شيء اخر، انت لم تملكه هذا، فالله ملكك هذا الطلاق ولم يملك غيره، فكيف ينفذ هذا لا ينفذ عند الناس وينفذ في أمر الله؟ لا، الله نهى عن هذا. ولذلك هم في الطلاق الثلاث جعلوها واحدة. ليش جعلوها واحدة؟ لأنه هو طلق، لكن لم تقع الثلاث لأنها صادفت غير محل. أما طلقة واحدة فهي محتسبة لأنه أقل الثلاث واحدة فقط. طب أما درس اليوم، فالله عز وجل يقول هنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا لا لا لا قبلها نعم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. لو قال قائل ما الربط بين هذه الآية وما قبلها؟ الآن يلاحظ أنه ذكر في الآية التي قبلها حكم الطلاق وأمر بالإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أليس كذلك؟ ألم يقل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان؟ فكيف يعيده هنا مرة أخرى فيقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف؟ كيف يعيد الحكم مرة؟ قالوا إنه لم يعيد الحكم مرة أخرى، وإنما كان الأول في استرجاع المرأة أثناء التربص، الأول كان عن حكم إرجاع النساء في أثناء مدة التربص، وأما هذه الآية فهي في حكم إرجاع النساء في آخر مدة التربص. يعني في الأول قال الطلاق مرتين فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني في أثناء مدة التربص كله لك أن تراجع، أما هنا فالكلام عن آخر مدة التربص. ثانيا قالوا إنه هنا إنما ذكر الحكم لأهميته تحثا وحظا على التمسك بالزوجية وعدم الفراق، ولذلك نبه هنا على آخر الأمر وأعاده وبدأ بالإمساك قبل الفراق، قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثالثا قالوا إنما قال ذلك ليبني عليه حكما آخر. وما هو هذا الحكم الذي سيبنيه؟ المضارة في الطلاق. ماذا قال بعدها؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أو فإمساك بمعروف أو تسريح فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فبنى عليه حكم المضارة في الطلاق. وكيف يكون حكم المضارة بالطلاق؟ يكون حكم المضارة بالطلاق أن يطلقها طلقة في طهر لم يجامعها فيه، فتحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض الثالثة، ثم إذا قاربت أن تنفك منه رجعها ثم طلقها، ثم قبل أن تنفك يطلقها. قالوا فتجلس كل هذه المدة الطويلة وهو ليس له رغبة فيها، إنما يريد أن يطيل عليها المدة. فيقول الله عز وجل هنا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولهذا قالوا لما قال بمعروف هنا وهنا قال فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان، فأضاف الإحسان إلى التسريح هناك وهنا المعروف. واضحه؟ أليس قلنا ليبني عليه حكما آخر وهو عدم المضارة؟ فهنا لا يستقيم مع المضارة إلا طلب المعروف اللي هو الواجب. أما الإحسان فليس هنا بابه، الإحسان هنا ليس هو بابه، إنما بابه يوم كان يذكر الرجعة في أثناء المدة فيذكر بالإحسان حين الفراق. وأما هنا لما كان السياق عن المضارة والنهي عن المضارة طالبه بما يجب عليه وهو المعروف، قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. طيب هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ما هو الأجل الذي تبلغه النساء؟ الأجل هو انتهاء عدتها في الحيض، أو إن كانت ليست ذات حيض بالأشهر ثلاثة أشهر. ولكن هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، لماذا أضاف الأجل إليهن؟ لأنه يعرف من جهتهن، لأنه يعرف من جهتهن غالبا. قال هنا فبلغنا أجلهن، وفيها إشكال، والإشكال هو أنه قال فبلغنا أجلهن، والمرأة إذا بلغت أجلها فانتهت من العدة فلا سبيل للرجل عليها، فكيف يمسكها وهو ليس له سبيل عليها؟ ما الجواب؟ قال بعضهم أنه المعنى قاربنا أو شارفنا على انتهاء العدة على الأجل، وهذا المعنى قالوا يعني لغة معروف ولا في إشكال، والمعنى فبلغنا أجلهن فشارفنا على بلوغ الأجل. وقال بعضهم لا، هي على ظاهرها، ومعنى فبلغنا أجلهن انتهت عدتهن، فكيف يحل للرجل أن يرجع المرأة بعد انتهاء العدة؟ لا، هذا الآن رجاع، ما هو زواج جديد. أي نعم. الجواب على ذلك قالوا إنها إذا طهرت من الحيضة الثالثة، إذا طهرت من الحيضة الثالثة فلزوجها أن يرجعها ما لم تغتسل. قالوا وكذا أفتى الصحابة، وهذا ورد عن جمع من الصحابة. قالوا والذي يظهر أنه مأخوذ من هذه الآية أنه قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. فهو له أن يمسكها ما لم تغتسل. فلو أنها مثلا طهرت بعد صلاة الفجر ثم لم تغتسل وبقيت إلى الظهر، فقبل صلاة الظهر حين رآها أرادت أن تغتسل أرجعها، فقالوا يصح. وعلى الرأي الآخر أنها تنتهي مدتها بمجرد انتهاء طهرها من الحيض. والله أعلم. طيب، قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ما معنى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا؟ ما إعراب ضرارا وما إعراب لتعتدوا؟ واللام، منع اللام في لتعتدوا. ولا تمسكوهن ضرارا حال ويصلح مفعول لأجله، واللام في لتعتدوا ما هو إعرابها؟ ما هي اللام هنا؟ لام التعليل، وقال بعضهم لام العاقبة، والصواب أنها لام التعليل. طيب ماذا يكون المعنى؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ماذا يكون المعنى؟ ولا تمسكوهن ضرارا، يعني لا تمسكوهن حال كونكم مضارين لهن أو لأجل أن تضروهن. طيب وش معنى لتعتدوا؟ يعني لأجل أن تعتدوا، أو هو ترتب شيء على شيء، ترتب شيء على شيء. يعني لا لا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طيب لتعتدوا هنا، لتعتدوا هل هنا، هنا المفعول محذوف، قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لتعتدوا على ايش؟ حذف المفعول. لتعتدوا ايش؟ لتعتدوا عليهن او لتعتدوا على احكام الله، ولا يشمل الجميع؟ يشمل الجميع. فقالوا من اسرار حذف المفعول هنا التعميم. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. طيب كيف ظلم نفسه وهو إنما ظلم المرأة؟ قالوا ظلم نفسه بالإثم. قالوا وأيضا ظلم نفسه لأنه أفسد حياته وعشرته مع زوجته. فيشمل هذا الظلم نفسه في معاشرته في زوجته لأنه أساء إليها، والزوجة والسكن، وهو هنا أساء في حق العشرة، فأساء إلى نفسه في حق العشرة دي. ثم هو ظلم نفسه بارتكاب الآثام. قال لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، آيات الله هزوا، ما المقصود بالآيات هنا؟ أحكام الله عامة ولا أحكام الله في الطلاق؟ هو الحكم هل قال في الطلاق ولا قال ولا عمم؟ ولكن يدخل في أحكام الطلاق من باب أولى، لأن السياق في آيات الطلاق. فإذا ولا تتخذوا آيات الله هزوا عموما، وأيضا خصوصا في الطلاق. وكيف يتخذ آيات الله هزوا في الطلاق؟ كالذي يضار الزوجة يطلقها، يقول أنا طلقك على السنة وطلقك في طهر لم أجامعك فيه، ثم إذا شارفت مدتها رجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، ثم يطلقها. هذا ممن اتخذ آيات الله هزوا. وهنا قال الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذا يشمل أحكام الطلاق ويشمل أيضا غيره. والهزو أحيانا يكون باللسان وأحيانا يكون بالقلب وأحيانا يكون بالفعل. فالذي يستهزئ بآيات الله أو يستهزئ بالدين كالذين قالوا ما وجدنا أجبن من قرائنا هؤلاء، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرغب بطونا وأجبن عند اللغة، ما أكذبهم هؤلاء الكذبة، يقول أرغب بطونا وأجبن عند اللغة، وهل هناك أشجع من هؤلاء وأكرم منهم وأزهد منهم؟ لا إله إلا الله. الله ماذا يقول عنهم؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فالذي يستهزئ بآيات الله فقد كفر، إذا استهزأ بآيات الله فهو كفر. ويستهزئ بها بالفعل ويستهزئ بها بقلبه فيحتقر آيات الله ويستخف بها. ولكن هنا سؤال، هؤلاء الذين استهزأوا بآيات الله قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا في الطلاق، هل هم استهزأوا فيها ونقول هم كفروا؟ أليس نقول نحن نقول الاستهزاء بآيات الله كفر؟ طيب هذا الذي يطلق ثم يضارها، طلقها 3 مرات مضارة، هل هو ممن كفر؟ لا، هذا ليس ممن يحتقر آيات الله ويستهزئ بها ولا يرى صلاحيتها، وإنما هو يفعل ذلك من باب الشحناء. لكن لو أنه استهزأ بها استخفافا بالشرع ورأى أن الشرع ليس بصواب وأن أحكام الشرع غيرها أفضل منها وأنها لا تستحق أن يلتزمها، هنا هذا هو الاستهزاء الذي ورد فيه الوعيد. أما هذا فمثله مثل من ارتكب أي محرم كالذي يسرق ويزني ارتكبها بدافع شهوة في نفسه. فهنا قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. نعمة الله هنا نعمة مفرد صح؟ أضيف فهو يعم يعني كل نعمة. طيب إذا قلنا أنه يعم كل نعمة كيف يقول واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب؟ أليس الكتاب من النعمة؟ الكتاب من النعمة ولا لا؟ فلماذا يعطفه؟ بان أهميته. نعم، لتجديد ذكر هذه النعمة الخاصة بالكتاب. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، الحكمة ما هي؟ السنة. وقال بعضهم الحكمة هي الحكمة تشمل السنة وغيرها، الحكمة تشمل السنة وفهم الشريعة والفقه في دين الله وهذا أعم، ومنه السنة. ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وهذا تحذير شديد أن يحذر الإنسان أن يستخف بأوامر الله وشرائعه. يحذر الله عز وجل الرجال والنساء. ثم قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هنا قال وإذا طلقتم، الخطاب موجه لمن؟ للأزواج. طيب قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، ما معنى لا تعضلوهن؟ طيب كيف يكون الخطاب موجه في الأول للأزواج وفي الثاني يكون موجه لأولياء الأمور؟ كيف يقول للأزواج وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن يا الأولياء؟ كيف يكون الخطاب كذا؟ ما يستقيم أن يكون الخطاب الأول للأزواج والخطاب الثاني للأولياء. والعضل هو المنع، منع المرأة أن تتزوج بغير حق. فقالوا له خطاب الأول للأزواج والثاني للأولياء، هذا ما يستقيم. إذن ما كيف نقول؟ نقول إن هذا الخطاب موجه للجميع، للأمة كلها، ليس لشخص، ليس لصنف ولا لشخص. فإنما يقول الله عز وجل وإذا طلقتم، هذا خطاب لأمة كلها، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن هنا فبلغنا أجلهن، هل المعنى فقاربنا مثل ما قالوا في الأولى، ولا فبلغنا أجلهن انتهى الأجل؟ هنا انتهى الأجل، فبلغنا أجلهن يعني انتهت من العدة. فلا تعضلوهن تمنعهن بغير حق، فلا تعضلوهن أن ينكحن، أن ينكحن أزواجهن. فالمقصود هنا ينكحن أزواجهن، الأزواج السابقين اللي طلقوها أو أزواج جدد؟ الاثنين. لكن الآية هل ورد فيها سبب؟ حديث معقل بن يسار في الصحيح أن أن أن أن زوج ابنته طلقها فغضب عليه، وأتى يخطبها مع الخطاب، فقال له لما أتيت تخطبها مع الخطاب وقد كانت يعني لك قبل ذلك، فقال والله لا أزوجك إياها أبدا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن ذلك كفر عن يمينه وزوجها. فالله يقول هنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن السابقين، وأيضا يشمل جميع الأزواج. فلا يجوز للرجل أن يمنع موليته من النكاح، لكن هنا قيده إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والباء هنا هي باء المصاحبة، والمعنى أنه إذا رضيت وتراضى هذا الزوجان تراضيا بينهما بالمعروف فإنه لا يحل له أن يمنع زوجته من الكفء. لكنها لو رضيت بمن هو بمن لا ينطبق عليه هذا الشرط فيجوز له أن يمنعها. لكن هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن، وأضاف النكاح إليهن. فاستدلوا به أيضا على بعضهم الأحناف استدلوا على أن المرأة يجوز لها أن تتزوج بغير ولي، وهذا ليس فيه دلالة، إنما أضاف النكاح إليهن. لما؟ ما السر في أنه أضاف النكاح إليهن؟ قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن، أن ينكحن، لأن الأمر لها. أحسنت. لا ها؟ ولأن الأمر لها، لأن النكاح لها الآن يخصها، فقال أن ينكحن. وهذا إضافة النكاح إلى النساء ورد في هذه الآية والسابقة، وورد أيضا في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس انكحي أسامة، قالت فنكحته فاغتبطت، فقالت فنكحته يعني تزوجته. وقال لما طلق أبو سناب بن بعكك سبيعة الأسلمية فقالوا لا حال، فقال لا، فقال لما خطبها أبو سناب بن بعكك قال إنك لن تعتدي، إنك ذكر لها أنها ما أنت بناكح حتى تعتدي أطول الأجلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن بدا لك أن تنكحي فانكحي، لأن الأمر يخصها انكحي، أضاف النكاح إليها. فهنا قالوا أضاف النكاح لها لأنه يخصها، ولأمر آخر قالوا وهو يدل على لا بد من تحقق رضا المرأة، كما قال وأشار الشيخ، قال ولا بد من تحقق رضا المرأة أن تنكح زوجا، قال فلا تعذروهن أن ينكحن، هي التي ترضى يكون باختيارها. سمي شيخ. أي. أي. لا هذا مو بخطبها، هذا زوجها، بريرة كانت أمة وزوجها رقيق، ثم إنها عتقت، فلما عتقت يعني لا الحرة لها أن أن أن أن أن ترفض زواجها من هذا الرقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشفع أن تبقى معه، وهي تقول لا أريده، وهو يحبها وهي لا تريده، والذي فرق بينهما الحرية. أنها أصبحت حرة وهو ما زال رقيقا. طيب اسمي شيء ألو لكن هناك السياق بارك الله فيك في إيش حتى تنكح زوجا غيرها السياق هناك في أن يتزوجها ويدخل بها ويطأها فالآية دلت على هذا هذاك السياق كان كذا وأما السياق هنا ففي في في في أن تتزوج غيره أن تتزوج زوجها السابق أو غيره فأضاف النكاح لها ولذلك مما يدل على أنه ليس في الآية دلالة على أن المرأة يجوز لها أن تتزوج بغير ولي أنه قال فلا تعضلوهن وأضاف العضل لمن؟ للأولياء طبعا وهل يتصور أن يمنع الولي مولاته من الزواج إلا والعقد بيده فلو كان العقد بيدها وتستطيع أن تزوج نفسها ما نهاهم أن يعضلوهن لأن الأمر ليس له ما يكون في عضل لأنها تستطيع أن تتزوج بنفسها كما أن ابنك يستطيع أن يتزوج وما تستطيع أن تمنعه لأنك لست أنت الذي تعقد له إنما هو يذهب ويتزوج بنفسه وعليه أدلة أخرى يعني السنة فيها أدلة وأيضا القرآن قال ولا تنكحوا المشركين صح قال ولا تنكحوا وأضافه لهم دلالات القرآن نتكلم عن دلالات القرآن قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن منكم يؤمن من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر طيب هنا قال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لما أضاف الإيمان هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لما أضافه لما حذر لما أضاف الإيمان هنا والموعظة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر قالوا لأن هذا من أكبر المواعظ أضاف هنا الموعظة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر قالوا لأن هذا من أكبر المواعظ التي تحث المسلم على أن يلتزم أحكام الشرع لأنه إذا كان يؤمن بالله وما يعرض من أمر الله يؤمن بالله وبشرعه ويحذر الآخرة ويعلم أنه سيلاقي ربه فهذه أكبر موعظة له أن يلتزم هذه الأحكام وهذه الأحكام تدخلها الشحناء قال ذلك يوعظ بمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر يعني كل هذه الأحكام التي قررها الله أزكى لكم وأطهر أزكى فذكر أشوف قال ذلكم أضاف هنا أزكى وهذا لهم هم الزكاة تحصل لهم هم وأطهر والطهارة تحصل لهم وهل أحد يرغب عن هذين لا شوف قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإن ظننتم ما تظنون فالله يعلم وأنتم لا تعلمون يعلم وأنتم لا تعلمون وحذف المفعول ما قال والله يعلم ما يصلحكم ولا قال ويعلم ما تقدمون وما تؤخرون ولا قال ويعلم ما تفعلون قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون ليعمم يعني يعلم ما يصلحكم وما يضركم ويعلم ما الذي يدور في نفوسكم وما الذي ترغبون فيه وأنتم لا تعلمون ولكن هنا قال وأنتم لا تعلمون وهل هم لا يعلمون شيئا إذن هو نفي الكمال العلم يعني هم لا يعلمون العلم الكامل الذي وإنما هم سم يعني يعلمون شيء ويخفى عنهم بواطن الأمور ويخفى عنهم كمال العلم سم لا الزكاة هي النماء الزكاة هي النماء الزكاة هو النماء هو نماء أموركم والخير الذي يحصل لكم من هذا الشيء. وأطهروا لنفوسكم وقلوبكم. الزكاة غير الطهارة. سمجد أي والله ممتاز السؤال له. يقول شيخ عبد الله قال ذلك يوعظ به منكم. ليش قال منكم؟ ليش من قال ذلك يوعظ به؟ ذلك يوعظ به من كان منكم، من كان يؤمن. ما ليش قال من كان منكم؟ لا يعني في سورة المجادلة ماذا قال؟ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، صح؟ ما قال منكم. وهنا قال ذلك يوعظ به من كان منكم. والله أنا الذي يظهر لي أنها فيها تنبيه لهم، ذكرهم يعني من باب الترهيب، من باب الترهيب. قال ذلك يوعظ به من كان منكم، والسياق فيه حقوق هنا وفيه مضاضة وفيه عضل، فلذلك يعني أضاف هذا والله أعلم من هذا الباب. المجادلة أي سورة يا شيخ؟ إيه في منكم؟ لا بس هذا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا هو السؤال عن منكم. لا ما مثل هذه. هذه منكم، وفي آية مقاربة لها ما ذكر منكم. أما هذه إن كنتم تختلف. هنا عندنا أسلوبان، يعني قال ذلك يوعظ به من كان منكم، وفي الآية الأخرى قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله، ما قال منكم. فهو سؤال فعلا، لماذا قال هنا منكم وفي الآية الأخرى ما قال منكم؟ هذا اللي يظهر أنه من باب زيادة التأكيد أو الترهيب أو نحو ذلك. وأنا بس ودي يمشي شوي عشان نأخر، يعني لو نأخر بس نأخرها. طيب ثم قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآية، السؤال ما هو عنوان هذه الآية أو موضوعها في أي شيء؟ ها؟ في الرضاع بس كذا حكم عام، يعني في الرضاع مدته ولا أجرته ولا إيش أحكام الرضاع؟ طيب هل هي الآية في المطلقات ولا غير المطلقات؟ المطلقات أي. طيب نقول هنا في هذه الآية موضوعها تحديد مدة الأجل في الرضاع والنفقة للمرضع. طيب ممكن نقول كذا، لكن السؤال هنا هل هذا الطلاق، هل الوالد هنا والوالدات، هل المقصود بهن المطلقات ولا الزوجات؟ عموما الزوجات وغيره، لكن هل هو في المطلقات؟ بعضهم حصر هذا وقال إنه في المطلقات، والدليل قال الدليل أن هذه الآية إنما وردت في سياق المطلقات، أليست الآيات قبلها في المطلقات؟ فقالوا إن هذا من تمام ذكر أحوال المطلقات. فقال الله عز وجل والمطلقات يتربصن قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا في المطلقات. والصواب والله أعلم أن هذا ليس في المطلقات، وإنما هذا في غير المطلقات. وأما المطلقات فقد ذكرت أحكامها سورة الطلاق، وهي واضحة وبينة في أحكام المطلقات ووجوب النفقة لهن، وذكرت ذلك سورة الطلاق. فلا أولا فلا نقول لا يكرر، تذكر الأحكام هناك وتذكر هنا، وهناك السياق ظاهر أنه في المطلقات، فهنا يكون في غير المطلقات. ثانيا من حيث سياق الآيات فالذي يظهر أيضا أنه ليس في المطلقات. لما؟ لأنه بدأ السياق الآيات بدأت في ذكر النكاح والإلاء، ذكرت الإلاء وذكرت الطلاق عدة الطلاق، ثم ذكرت الخلع، ثم ذكرت أحوال آخر الطلاق والمضارة، ثم ذكرت الرضع، ثم بعد ذلك ذكرت عدة الوفاة. الآيات تذكر أحكام الأحكام العامة التي كان يحتاجها المجتمع المدني الناشئ في ذلك الوقت، لأننا قلنا قبل إن سورة البقرة سورة مدنية نزلت في وقت مبكر في السنة الثانية من الهجرة تقريبا، أو من أوائل ما نزل كما قال ابن حجر، من أوائل ما نزل في المدينة، فهي تؤسس لمجتمع هذا الناشئ وتذكر الأحكام التي يحتاجها الناس، ومنها أحكام الرضاع. فهذا حكم مستقل أصلا، هذا حكم مستقل بنفسه، فلذلك هو ليس في المطلقات. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال والوالدات ولم يقل والزوجات ولم يقل والأمهات، فلما عبر بالوالدات؟ شلون؟ قال الأمهات يا عبد الله، الأمهات لا مهرب لك منها، لماذا لم يقل والأمهات؟ للتذكير بأنها ولدته فينبغي أن تعتني به. إذن هذا السبب الأول، قالوا أنه قال والوالدات ليذكر بحق الولادة، والآية في حقوق المولود، هذا موضوع الآية، قلنا حقوق المولود الآية، احنا سألناكم سؤال من البداية قلنا وش الآية وش موضوعها، قلت حقوق المولود في الرضاع صح، فستجد أن دلالة الآية تشير لها الحق. قال والوالدات وعبر بالوالدات ليدل على حقوق المولود وأن حقه من حق الولادة، ثم إنه لما قال والوالدات أيضا يستعطف القلوب بحق الولادة. شوف الألفاظ، الألفاظ شوفوا الألفاظ لها دلالات، وهي من أهم ما يعتنى به. شوف مريم قالت أن يكون لي ولد في سورة آل عمران، وفي سورة مريم قالت أن يكون لي غلام. ليش قالت هناك ولد وليش قالت هناك غلام؟ لا شوف هنا قلنا استعطاف، ما نقول هناك استعطاف، هناك على حسب السياق. أليست سورة آل عمران نزلت في محاجة النصارى ونزلت الثمانون آية الأولى منها في وفد نجران وهم يقولون إن عيسى ابن الله، فهي ذكرت الآية وخطبتهم بما يبين حقيقة عيسى وأنه مولود، أن يكون لي ولد، يعني ولد ولد ولد خرج من المرأة ولد، ها؟ فهذه من دقائق يعني ينبغي الاعتناء بهذا. وهنا قال والوالدات وأضاف الولادة لهن، قال والوالدات يرضعن. طيب الوالدات، الوالدات هل هن الزوجات فقط ولا غيرهن؟ يشمل الإماء صح، هذه والدة، ويشمل الموطوءة بشبهة، الموطوءة بشبهة والد، هذه والد وترضع، والأمة ترضع. قال الله عز وجل والوالدات يرضعن، وهنا قال يرضعنا، وهذا الأسلوب أسلوب خبري يرضعنا، وهل المقصود فيها الإخبار ولا الأمر؟ الأمر، بل هو من أبلغ الأوامر لأنه عبر عن الأمر بالخبر. فإذا قال والوالدات يرضعنا يعني ينبغي أن يتحقق هذا الأمر ويحصل، لأنه ما كل امرأة ترضع ولدها حولين كاملين، هذا مو بخبر، هذا أمر، يعني كان يقول ليرضعنا ويؤكد هذا الأمر، مثل والمطلقات يتربصن، هذا أسلوب تكرر معنا. فقال هنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يرضعن وقال أولادهن، والولد يشمل الذكر والأنثى، حولين كاملين. قال هنا حولين كاملين، والحول كم؟ سنة. طيب هنا لماذا قال حولين كاملين؟ ما يكفي أنه يقول حولين؟ تأكيد أجل يطلق عليها حولين، يعني لو أرضعته مثلا شهر وسنة وعشرة شهور نقول هذه حولين، العرب تطلق على هذا حولين، فلذلك قاله كم كاملين ليتم ليبين أنه لا بد من تمامهما. واضح هذا؟ قال الله عز وجل واذكر الله، قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. هو يتعجل بكم؟ الحاج يتعجل بكم؟ في يوم وشوي، صح؟ ليس يوما كاملا، ومع ذلك الله قال فمن تعجل في يومين، فالعرب تطلق تقول يومان وهي تقصد يوم وبعض يوم، وتقول حولان تقصد حول وبعض الحول، أظن هذا واضح. إذن دلالة كاملين أنه لا بد من استتمام الحولين. وسؤال، كيف نحسب تمام الحولين بما أن الله عز وجل رتب على هذا حكما ونص على أن على الكمال، بمعنى أنه بأنهما حولان كاملان، كيف نقول نحسب الكمال؟ لا يلا نص عليه. أبى أقولها الحين، اليوم 15 محرم، 15 محرم سمك الله من 37، ولدت اليوم، بدت ترضع اليوم، 35 محرم ترضع، 15 محرم من عام 37 متى تنتهي؟ 15 محرم أو 14 كل واحد. المهم إنه نحسب بالسنة الهجرية بالهلالية، يعني ما نقول نحسب بالأيام، لا، يعني تم شهر نقص شهر، إن نحسب بالأشهر الهلالية، فنقول من 15 مثلا إلى 15، يعني خل 15 ما يبدأ خلال الثانية، المهم أننا نحسب بالهلال، هذا المقصود. ومثله إذا أتتنا آيات أخرى فيها مثل هذا 14 و10، كيف نحسبها؟ نفس الكلام، ما نقول 30 يوم و30 يوم و30 يوم، لا، نقول نحسب بالهلال، نقص الشهر أو تم. للذين يؤلون من النساء تربصوا 4 أشهر، يتربص 4 أشهر هلالية، ولا نقول 30 يوم و30 يوم و30 يوم؟ بالهلالية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما آل ودخل على نسائه وقالت إن إن إن إن إن إن قال ذكرت له أنه اليوم 29، أنه ما مضى إلا 29، فقال لها إن الشهر يكون 29. إذن نحن حسابنا بالهلالي، وهو حساب الذي أنص الله عليه وذكره في القرآن، وهو حساب الأمم والأنبياء قبلنا. قال الله عز وجل هنا والمطلقات قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هنا قول لمن، من هنا؟ هل هو يرجع إلى الزوج أو يرجع إلى الزوجة أو يرجع إليهما؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة يرجع إليهما، والمعتبر في ذلك حال الطفل، هل يعني يحتاج؟ ما هي مشكلة، هذه ما هي مشكلة، بس الآن هنا الموصول مبهم، ما قال للزوج ولا قال للزوجة ولا. فقال بعضهم أنه يرجع لهما كليهما، وبعضهم قال أنه يرجع للزوج، وعلى كل فالمسألة التي عندنا هنا، هل ما حكم إرضاع المرأة لولدها؟ هل يجب على المرأة أن ترضع ولدها؟ ما يجب، لما؟ لا، هنا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، الحين قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني الرضاعة التامة، ولا ما فيها دلالة على أنه ما يجب هنا، هنا لأنه قال لمن أراد أن يتم، اللي أراد أن يتم ترى حولين. سم والدليل، وش وجه الدلالة؟ صح، قالوا أنه يجب على المرأة أن ترضع ولدها، والدليل أنه قال يرضعنا، بل أتى بصيغة الخبر التي تدل على تأكد الأمر، قال والوالدات يرضعن، بعدين قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن، اللام هنا يسمونها لام الاستحقاق، وهي إن لم تكن للزوج فهي لهما، وهي في الزوج تظهر، لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني له، لمن له يعني، هذه لام الاستحقاق. قالوا ودلالة لام الاستحقاق لمن يعني يرضعنا، واللام لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال وعلى المولود له رزقهن، وعلى المولود له، هذه يا شيخ المطلقات في سورة الطلاق، في المطلقات إيه، إن أردتم، إن أردتم يعني ما هو بإلزام، لكن في دلالة أخرى بجيها ما ودي سبق أنا، في دلالة أخرى تدل على وجوب الإرضاع على المرأة، أذكرها إذا أتى موضعها، لكن أنا ما ودي أتعدى المسألة ثم أروح أرجع لها، خلنا ماشيين. هنا قال والوالدات يرضعن حولين أولادهن حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن، وعلى لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له، لماذا قال المولود له ولم يقل وعلى الوالد، قال وعلى المولود له. قالوا هذا مما يؤكد حق المولود أيضا. ثانيا قالوا إن الوالد، الوالد لا يطلق على الرجل والد في القرآن، ما أطلق في القرآن، بالوالدين مثنئه، لكن من والد ما أطلق عليه والد، ها، وإنما أطلق على الوالدان وبالوالدين إحسانا. قالوا فهو قال وعلى المولود له ليشمل، بس هذا يشملهم كلهم يا شيخ، ما هو خاص بالأب، لم يطلق خاصا بالأب. احنا ما ودنا نتوسع لأنه بس للفائدة يعني، هو إذا أطلق والد فالسر في لفظ الولادة، وإذا أطلق أب فالسر في لفظ الأبوة، يعني لاحظ أنه قال وبالوالدين إحسانا، ولاحظ أنه قال ورفع أبويه على العرش، ما قال والديه، ولاحظ أنه قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، قال ولأبويه ما قال لوالديه، كلهم فيه أسرار، بس هذا ليس هو الموضع. العموم، العموم هو هو ها ايه، قال المولود له ليشمل الأب، وليشمل قالوا ليشمل ليشمل المولود له، ليشمل الأب من نكاح من الزواج المولود له، وليشمل أيضا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود له من نكاح، أو المولود له أيضا من الإماء، أو حتى بوطء شبهة، كل ما ولد له فهو عليه النفقة، وعلى المولود له، سواء كان بنكاح أو كان بوطء شبهة أو كان بأن أولدها، أولد الأمة، أو كان أعتقها، سم بالزنا ليس ولده، الزنا ليس ولده، أو كان أعتقها، لو أنه أعتقها المرأة الأمة، أعتقها هل يلزمها الإرضاع؟ إذا أمه أعتقها وأصبحت حرة، هل يلزمه أن ينفق عليها وهل يلزمها هي أن ترضع؟ قالوا نعم، فإنها تدخل هي في الوالدات وهو مولود له، أمه سيدها أولدها، ثم بعد أن أولدها أعتقها فأصبحت حرة، فهي هنا ليست زوجة، صح؟ هي ليست زوجة وليست أمه، فإذا قالت له أنا حرة ولا أرضع لك، نقول لا، أنت داخلة في قوله تعالى والوالدات، وهذا من أسرار التعبير، قالوا من أسرار التعبير بالوالدات، وأيضا هو مولود له يجب عليه نفقتها، وهذا من أسرار القرآن. قال هنا وعلى المولود له رزقهن، فإنه يشمل الزوج ومن وطئ الأمة ومن وطئ بشبهة ومن أعتقها فأولدها فأعتقها، فإنها يشملها أيضا الوالدات، وهو يشمله وعلى المولود له. قال وعلى المولود له، قالوا وهنا أيضا فيه فائدة مهمة جدا حين عبر بالمولود له، قالوا فائدة ذلك أنه يبين أن الابن للأب. كيف؟ قالوا هو له نسبا، قالوا وهو أحق به، أحق بماله وأحق بنفعه، فهو له، الابن للأب. ولذلك قال في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه، وقال أنت ومالك لأبيك، فالأب له أن يأخذ من مال ابنه ما شاء ما لم يضر به، فالولد للأب ولا مولود له، هو مولود له ولم يقل مولود لها، فهو من هذه الجهة أحق من الأم، هو من هذه الجهة أحق من الأم، وإن كانت الأم أحق بحسن الصحابة كما في الحديث الصحبة. قال هنا وعلى المولود له، ويترتب على ذلك أنه يلزمه نفقته، يلزمه نفقته لأنه مولود له. وانتبهوا لهذا في آخر السورة في آخر الآية، قال وعلى المولود له. ولذلك في آية النور مما يؤكد هذا، في آية النور أنه قال الله عز وجل ولا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخر السورة الآية، ولم يذكر أبنائكم، لما؟ قال بيوتكم، شوف قال ولا جناحكم أن تأكلوا من بيوتكم، وذكر البيوت، ذكر الله خير، شكرا لك. قال ذكر بيوتكم أنتم، وما ذكر الأبناء، بيوت الأبناء، لأنها هي بيوتكم، هم ذكرها بقوله بيوتكم، وهذا يدل على أحقية الأب بابنه، وهذا إخواني معنى عظيم ينبغي أن نتنبه له، وألا يستنكف الأبناء عن آبائهم، فإن الأب إذا أمرك أو نهاك أو أخذ منك فهذا حقه، بل هذا من أفضل كسبه، وأنت ما تنفق على أبيك أو تعطيه أو تخدمه فهذا من حقه، وهو من خير ما تقوم به. ولهذا في الحديث، وهذه الحقوق هي حقوق شرعية يجب علينا أن ننتبه لها، في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه أمة حامل كانت رقيقة عنده، قال فأراد أن يلم بها، يعني أن يطأها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد أوشكت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره على ما يستعبده وهو لا يحل له. علامة، قال أيسقي أحدكم زرع غيره؟ علامة، علامة، علامة يستعبده ولا يحل له، علامة يورثه وهو لا يحل له، يستعبده وهو لا يحل له. ما معنى يستعبده وهو لا يحل له؟ إنه إذا وطأها وهي حامل، شوف، فإنه سقاه، سقى ماءه زرع غيره، فماؤه وهي حامل يؤثر في زرع غيره، فيحرم عليه أن يستعبده لأجل هذا. والولد ما هو له، الولد ليس له، امرأة حامل، أمة حامل، ومع ذلك اعتبر هذا الماء في الحرمة، فقال علامة يستعبده ولا يحل له، علامة يورثه. ايش معنى يورثه ولا يحل له؟ يعني يجعله موروثا بعده، يرثه أبناؤه ولا يحل له. فلا يحل له، فلا يحل له أن يستعبده، ولا يحل له أن يجعله موروثا عنه. هذا كله لتعظيم هذا الأمر. وهنا يقول وعلى المولود له، الله يجزاك خير، شكر الله لكم جميعا، قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزق من؟ الرزق لمن؟ للنساء، للمرأة، للمرضع، للزوجة. إذن الواجب على المرأة الإرضاع، والواجب على المولود له النفقة والكسوة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهل يجب على الزوج أمرا آخر، ولا الواجب عليه النفقة والكسوة؟ الذي يظهر من ظاهر الآيات أن الواجب عليه هو النفقة والكسوة، وليس لها أن تطالبه بأكثر من ذلك. ولكن أنا لعلنا نختم، لأننا طولنا، ونكمل بقية الأحكام في الدرس القادم إن شاء الله. لكن هنا لو كانت النفقة، عفوا، لو كان الرضاع يستلزم أكثر من حق الزوجية، نقول عليه أن يعطي الأكثر، لأنه على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالكسوة هنا، فهنا في أحكام إن شاء الله نأخذها الدرس القادم، النفقة للمرأة هل هي لأجل الزوجية أو لأجل الرضاع أو لأجلهما؟ لأجلهما. إن شاء الله في الدرس القادم سنجد في الآية أحكام يعني عجيبة في ترتيب ألفاظ القرآن ودلالة تركيبه. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.